عبد الله بن عمر، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي العدوي. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان من أهل العلم والورع، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التحري والتوقي في فتواه وكل ما تأخذ به نفسه، وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد موته مولعا بالحج، ويقولون إنه كان أعلم الصحابة بمناسك الحج. قال عنه جابر بن عبد الله: ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبد الله. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت أروع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وكان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى ربه عز وجل. توفي ابن عمر بمكة 73 للهجرة، وهو ابن 84 سنة، ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين.